بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في كتاب الصوم عند قول المصنف رحمه الله: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه، ثم جن واحد أو أغمي عليه اثنان جميع نهاره لم يصح صومه. إذن من جن جميع النهار، هذا الأول، لم يصح صوم. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صوم. طيب، لو جن بعض النهار أو أغمي عليه بعض النهار فصومه يصح، هذا المعنى. لا إن أفاق جزءا منه، لا إن أفاق جزءا منه، هذا معنى. قال في جميع النهار، قلنا إيش؟ ألف. طيب، لا إن أفاق جزءا منه، إذن من جن أو أغمي عليه في نهار رمضان وأفاق جزءا من نهاره فإنه يصح. قال: لا إن أفاق جزءا منه، نكتب واحد أحسن، أو نام جميعه فيصح، اكتبوا يعني فيصح. لا إن نام أفاق أو نام فيصح، أو نام اثنين يصير. إذن باختصار عندنا، انتبهوا، عندنا الآن ثلاث حالات، وكل حالة نعم ألف وباء، يعني أصبحت على التفصيل ست حالات. من جن، إما أن يجن جميع النهار أو بعض النهار، فإن جن جميع النهار ما يصح منه الصوم، لأنه المجنون ما يتصور منه العبادة، لكن إن أفاق في جزء من النهار صح صومه في هذا الجزء الذي أفاق منه. إن أغمي عليه جميع النهار ما يصح صومه، لأنه ما يتصور من المغمى عليه العبادة. فإن أفاق في جزء منه صح صومه في هذا الجزء الذي أفاق، نعتبر صام هذا اليوم. طيب، إن نام جميع النهار ما الحكم؟ يختلف النوم، يختلف، يعتبرون النائم تصح منه العبادة، فمن نام جميع النهار صح صومه، وإن أفاق في جزء منه فهو صحيح من باب أولى. فهمنا الآن الفرق بين النوم والإغماء والجنون. طيب، لكن هناك فرق ثاني الآن، صار اللي يخالف ما هو النوم، هو الذي يختلف عن الجنون والإغماء، ولا لا؟ يختلف في ماذا؟ إنه في النوم لو كان جميع النهار يصح الصوم بخلاف الجنون والإغماء. طيب، سنأتي للقضاء الآن. من جن أو أغمي عليه أو أفاق، حيث قلنا لا يصح صومه، فين هذا اللي ما يصح صومه؟ عندنا في الست الصور هذه، كم صورة تصح يصح الصوم فيها، وكم صورة لا يصح الصوم فيها؟ هي ست صور الآن: إغماء جميع النهار بعض النهار، جنون بعض النهار جميع النهار بعض النهار، نوم جميع النهار بعض النهار. كم صورة لا يصح؟ صورتان: إن جن جميع النهار أو أغمي عليه جميع النهار، ما عدا ذلك يصح. طيب، إذا جن جميع النهار وأغمي عليه جميع النهار وقلنا لا يصح صوم، إذن يلزمه القضاء ولا ما يلزمه القضاء؟ انتبهوا، ما يلزمه القضاء مطلقا. قال: ويقضي مغمى عليه. معنى ذلك أن المجنون لا يقضي، لأن المجنون غير مكلف، فهو لم يصح منه الصوم ولم يجب عليه، بخلاف المغمى عليه فإنه لم يصح منه الصوم عندما أغمي عليه جميع النهار، لكن وجب عليه. قال المصنف: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. يجب أن يعين النية من الليل لكل يوم واجب، من الليل يعني قبل الفجر، من بعد المغرب إلى أذان الفجر يمكن أن ينوي في أي لحظة. والنية هنا بمجرد أن يخطر بقلبه أنه غدا صائم صوم كذا. ما معنى كذا؟ يعني رمضان أو ست من شوال أو اثنين أو خميس أو أي شيء، لكن لو نوى من الليل خلاص يصح. طيب، وإن لم ينوي من الليل فالصوم لا يصح. طيب، إن نوى في النهار سيصح في النفل ولا يصح في الواجب. إذن كلامنا عن الواجب الآن، لازم تكون النية في الليل. وأما المستحب، الصوم المستحب، لا نقول يجب أن يكون من الليل، لكن نقول إن أراد صوم اليوم كله فلا بد أن ينوي من الليل، وإلا فمن وقت ما نوى. ولهذا قال المصنف لصوم كل يوم واجب. طيب، هل تجب نية الفرضية أن ينوي صيام رمضان فرضا؟ لا، لأنه بمجرد أن ينوي أنه رمضان فهو فرض، مثل الصلاة ينوي ظهر خلاص. طيب، والنفل؟ قال ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. إذن النفل لا يجب أن يكون من الليل، لكنه يستحب لسبب حتى يكون النهار كله صيام. لكن لو نوى في النهار قبل الزوال بعد الزوال يصح منه، بشرط لا يكون قد أفسد صومه، ما يكون أتى بمنافل، يعني لا يفطر مثلا في الصباح ثم ينوي الصوم، لا، إذا أمسك في النهار ثم بعد ذلك نوى وهو ممسك نوى صيام نفل صح ذلك. واضح المسألة؟ ولو بعد الزوال، لكن لن يحسب له صوم إلا من وقت النية. يعني من نوى من الليل صيام نفل ليس مثل من نوى في وسط النهار صيام النفل، ولا لا؟ فمن نوى من الليل فسيحسب له النهار كله، وأما من نوى من وسط النهار فيحسب له من وقت ما نوى، بشرط أن لا يكون أتى بما يبطل الصوم، يعني إذا يكون أكل أو شرب. قال وإن نوى، بالله أكتب الأسئلة، سامحوني، شوفوا ما أخرنا إلا الموضوع على الأسئلة في وسط الدرس، إذا في شيء متعلق بالموضوع ما كل واحد يخطر باله سؤال وكذا، لا اتركوا هذا الكلام اكتبوه، إذا نسيت كلمة تجاوزتها ولا في فرق في النسخة ولا كذا، هذا اللي توقفوني فيه، لكن مو كل من خطر بباله سؤال واستوقف. احنا قلنا من بداية انه اكتبوا الأسئلة فضلا من أجل المصلحة العامة. طيب، قال وإن والإفطار أفطر، لو كان في النهار صائم ما أكل ولا شرب لكن نوى أن يفطر، مجرد النية قطع نية الصيام أفطر. قال، هذه صورة مسألة جديدة، قال وإن قال ومن قال إن كان غدا من رمضان ضعوا ألف ففرضي فأنا صائم، يعني قال لم يصح. إن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، قال لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان. هو هذه الكلمة متى تقال؟ قال إلا ليلة الثلاثين ضعوا باء، إلا ليلة الثلاثين من رمضان. إذن هذه الكلمة متى تقال؟ تقال في موضعين، قبل دخول رمضان يعني في آخر شعبان، ممكن إنسان يكون في الليل وغدا مشكوك هل هو رمضان ما هو رمضان ما يدري، فينام ويعزم يقول إن غدا رمضان فأنا صائم، واضح؟ يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه هو في شعبان مستصحب الفطر ما هو مستصحب الصيام. لكن إن قالها في ليلة الثلاثين من رمضان، وهذا الموضع الثاني، إحنا قلنا في موضعين، الموضع الأول إيش؟ قبل دخول رمضان، ما يعرف غدا سيكون رمضان ولا ليس رمضان، والموضع الثاني في آخر رمضان، ما يدري غدا سيكون شوال ولا سيكون رمضان. ففي هذين الموضعين يمكن أن يقول الإنسان إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فلا. ففرقوا بينهما، من قالها في أول رمضان يعني قبل رمضان في آخر شعبان لا يصح منه، ومن قالها في آخر رمضان جاء في يوم ليلة الثلاثين وقال ما أدري بكرة يظهر عيد ولا ما هو عيد، إن ظهر عيد فأنا فاطر لكن إن كان رمضان فأنا صائم، قال إلا ليلة الثلاثين من رمضان يعني فيصح. لماذا هذا التفريق؟ التفريق قالوا لأنه من قالها في ليلة الثلاثين من رمضان فهو مستصحب رمضان، أصلا هو كان في شهر صيام، هذا الفرق. انتقل المصنف إلى باب ما يفسد الصوم. قال رحمه الله، قال يفسد الصوم يفسد صوم من أكل واحد أو شرب أو استعطى، رقم هذه، أو استعطى يعني وضع سعوط في أنفه فدخل إلى الجوف، أو أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، هذا الرابع، احتقن يعني وضع الحقنة في الفرج. إيش الحقنة في الفرج؟ الحقنة مثل ما يسمى اليوم، يعني يشبه ما يسمى اليوم التحميلة الشرجية اللي تدخل في الشرج الشرجية. قال أو اكتحل، هذا الخامس، أو اكتحل بما وصل إلى حلقه، معناه لو اكتحل بما لا يصل إلى حلقه ما في إشكال، بما وصل إلى حلقه، أو أدخل جوفه شيئا من أي مكان كان، انتهينا من هذا من أي محل كان، خلاص انتهينا. هذه كم عددها الآن؟ الصحيح أنه هذه كلها هي شيء واحد، هذه شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ يعني أنا حتى ترقيبها ما أستحب الآن، يعني هذه أمثلة، لو جعلناها أفضل كان جعلناها واحد كلها واحد، وجعلنا هذه أمثلة ألف باء جيم دال إلى آخره. طيب الضابط في هذه ما هو رقم واحد؟ قال أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، هذا هو رقم واحد الحقيقة. طيب إذن ما هو المفطر؟ رقم واحد سنضع له ضابط، اكتبوه، المفطر الأول اللي هو رقم واحد، كل ما وصل إلى جوف أو مجوف من جسده، كل ما وصل إلى جوف أو مجوف من جسده كدماغه وحلقه، كدماغه وحلقه. اكتب الضابط هذا هو يريحكم. إذن كل ما وصل إلى الجوف، الجوف اللي هو البطن والصدر، أو مجوف من جسده مثل الدماغ أو الحلق، أصبح عندنا ثلاث مجوفات، الجوف والحلق والدماغ، فكل ما وصل إلى هذه الأشياء فهو مفطر. انتبهوا بس ما انتهينا من التعريف من الضابط، أو قلنا آخر كلمة إيش؟ أو مجوف من جسده كدماغه وحلقه، كتبتم هذا من منفذ معتاد أو غير معتاد، يعني ما وصل إلى هذه الأشياء من منفذ، سواء كان المنفذ معتادا أو غير معتاد. طيب كيف يعني من منفذ؟ ما هو المنفذ؟ المنفذ هو ما له شكل مفتوح، المنفذ هو المفتوح. فكلمة من منفذ يخرج ما لو دخل شيء إلى جوفه أو مجوف من حلقه، من مجوف من جسده كحلقه أو حلقه أو دماغه، لو دخل ما هو ليس عبر منفذ، وإنما دخل عبر مثلا عبر نقول عبر لا نقول عبر الجسد مثلا، عبر الجلد مثلا، يعني لو امتصه الجلد فوصله، ما دخل من من من جو من منفذ مفتوح، فهمتوا؟ يعني مثلا لطخ قدمه بمادة بشيء بدواء، فوجد طعمه في حلقه، أو دهن حلقه بدواء أو صدره فوجد طعمه في حلقه، كيف دخل للحلق هذا؟ عبر المسام، عبر المسام، ما هو عبر منفذ مفتوح، فما دخل عبر المسام لا يفطر، لكن ما دخل عبر منفذ مفتوح فهذا مفطر، سواء كان المنفذ المفتوح معتاد ولا غير معتاد. المعتاد مثل الفم، مثل الأنف، مثل العين، منفذ مفتوح. لكن اللي هو غير معتاد لو كان مثلا فتحة في البطن، فتحة في الرقبة، فتحة في الدماغ، أصيب مثلا في دماغه، فتح دماغه فوضع له دواء في دماغه، هذا دخل من منفذ غير معتاد طبعا. واضح المسألة؟ طيب إذن هذا هو المفطر الأول. يصبح الثاني أو استقاء فقاء، يعني استدعى القيء فقاء، يعني قاء عمدا مش سبقه القيء. يصبح ما بعده إيش؟ الثالث أو استمنى أو باشر، استمنى معروف الاستمناء إخراج المني باليد، أو باشر فأمنى، باشر يعني باشر بالجسد، جسده لاصق جسده جسد امرأة فأمنى، خرج مني أو أمذى، خرج مني أو خرج مذي، انتبهوا لما نقول. إذن إذا استمنى فخرج مني أو خرج إيش؟ مذي. إذن قوله فأمنى أو أمذى يعود لماذا؟ يعود لقوله استمنى أو باشر للإثنين. فلو استمنى بيده فخرج مني أفطر، أو استمنى بيده فخرج مذي أفطر، وإن باشر امرأة فخرج مني أفطر، أو باشر فخرج مذي أفطر. هذا ما عندنا فيه إشكال إلا في مسألة المذي، لماذا يفطر المذي هنا؟ هذا هذا الذي هو المعتمد عندهم على خلاف داخل المذهب. القول الثاني أنه لا، المذي لا دخل له في الإفطار، والحنابلة يقولون المذي المعتمد عند المذهب في المذهب أن المذي يعتد به في الإفطار إذا حصل عن فعل كالمباشرة والاستمناء، أما إذا حصل المذي عن غير فعل كفكر أو نظر فلا تأثير له. فهمت الآن؟ بخلاف المني، المني أشد من المذي. إذن الرقم ثلاثة قلنا إذا استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر فأمنى أو أمذى. ولذلك أفضل أن تكتبوا إنه إذا كتبتم إيش أو عند قولي أو استمنى فأمنى أو أمذى. طيب اللي بعده رقم كم؟ رقمه كم؟ أربعة. أربعة. أو كرر النظر، هذا الرابع، إذا كرر النظر فأمنى فقط، ما في أمذى. واضح المسألة؟ ما أربعة. إذا كرر النظر فأمنى، نفهم من هذا إيش؟ إنه إذا كرر النظر فأمذى لا يفطر. المذي قلنا لا يحصل إلا إذا، يعني لا يفطر إلا إذا كان مع فعل مش مع نظر أو فكر. إذن إذا كرر النظر فأمنى، هذا سيخرج، هذه الجملة كلها ستخرج صورتين. الصورة الأولى إذا لم يكرر النظر، يعني نظر نظرة واحدة فأمنى، يفطر ولا لا؟ لا يفطر. الصورة الثانية إذا كرر النظر لكن لم يمني وإنما أمذى فلا يفطر. فهمت المسألة؟ طيب اللي بعد رقم كم؟ خمسة. أو حجم أو احتجم وظهر دم، أو حجم أو احتجم، إذا حجم غيره أو حجمه غيره وظهر دم، إذا لو حجم أو احتجم بغير دم لا يفطر. قال المصنف عامدا ذاكرا لصومه، ضعوا ألف وباء، عامدا ذاكرا لصومه، يعني لو فعل شيء من هذا عامدا ذاكرا لصومه، خرج بقوله عامدا ذاكرا لصومه خرج إيش؟ الناسي والمكره. قال لا ناسيا أو مكرها. الآن رقموا لا ما بعد لا، لأن هذه ما بعد لا لا يفطر بها. قال لا ناسيا واحد، إذا لو ارتكب هذا ناسي أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يفطر، أو مكرها لا يفطر، ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا رقم ثلاثة، إذا طار إلى حلقه غبار أو ذباب ودخل داخل جوفه فلا يفطر. طيب ليش ما يفطر هنا؟ لأنه لم يتعمد ذلك، بخلاف ما لو تعمد إدخال شيء إلى جوفه. ثم قال أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل، هذا الرابع، فكر فأنزل. لماذا؟ الفكر عندهم أخف من النظر، والنظر أخف من المباشرة واللمس. فهمتوا؟ طيب فين وجه الخفة؟ وجه الخفة نقول لو فكر، شوفوا لاحظوا الآن، إذا فكر فأنزل ما يضر. طيب ما رأيكم لو فكر فأمذى؟ لا يضر، باب أولى. طيب النظر يضر، نقول أشد طبعا. إذا كرر النظر، إذا كرر النظر فأمنى سيضر، لكن لو أمذى لا يضر، معناه أشد منه. أشد من ذلك المباشرة، فإنه إن أمنى أو أمذى فإنه يضر. طيب خمسة. أو احتلم، يعني إذا نزل منه المني في الاحتلام في النوم لا يضر، لأنه هذا بغير فعل قصده ولا فعله. السادس. أو قطر في إحليله شيئا اكتبوا عندها فوصل إلى المثانة، ما معنى هذا؟ أو قطر في إحليله شيئا، أو قطر مثلا في إحليله شيئا فوصل إلى المثانة. الإحليل ما هو؟ الإحليل هو فتحة الذكر، فالفتحة الموجودة في رأس الذكر يخرج منها البول ويخرج منها المني. يقول لو عكس ما خرج منها بول ولا مني، لكنه أدخل في من خلال هذه الفتحة أدخل شيئا من فتحة الذكر، فدخل هذا الشيء ووصل إلى المثانة. المثانة داخل ولا خارج؟ جوا، داخل في الجوف، لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ كيف لا يفطر ونحن نقول كل ما وصل إلى جوف أو مجوف من جسده لماذا لا يفطر؟ الجواب، الجواب إنهم انتبهوا لهذا الكلام. الجواب أنهم يعتبرون أن المثانة ليست منفذ، يعني المثانة يعتبرونها ليست منفذ، يعني ما فيها فتحة تخرج البول، وإنما يخرج البول، هكذا هم يفهمون الآن أتكلم، البول يخرج من المثانة عبر الرشح، يعني عبر المسام، وبالتالي إذا دخل شيء إلى المثانة عبر المسام هل هذا يكون دخل عبر منفذ مفتوح ولا عبر المسام؟ طيب يعني سيكون إيش؟ غير مفطر، فهمتوا علي؟ لكن هذا الكلام مبني على أنه فعلا هذه المثانة هي تفرغ البول أو تستقبل الداخل عبر الرشح ولا عبر منفذ مفتوح، نحتاج للرجوع للطب. بعض الأطباء أخبرني وقال لا، ترى لها فتحة، هي لها فتحة لكنها تغلق وتنفتح، تغلق وتنفتح. فقد يكون الطب قديما والتشريح قديما لم يتفطن لهذه الفتحة، إنه المثانة تعمل بالفتح والإغلاق. فلو كان هذا الكلام صحيح إنه المثانة تنفتح ويصير فيها منفذ مفتوح، فإذا من قطر في إحليله فوصل إلى المثانة تنطبق عليه قاعدة الإفطار ولا لا؟ يعني في حالة يا أخوان نقول لكم تنفتح ويدخل البول، أو ينفتح ويدخل يخرج على البول، فمعناه إنه إيش؟ سينطبق عليه قاعدة وصول شيء إلى الجوف، وبالتالي ستكون مفطرة. يعني هذه المسألة مبنية على الواقع، الفقهاء بنوها على طب كان في زمانه، إن كانت المعلومة صحيحة فالحكم صحيح، وإن كانت المعلومة خاطئة والصواب ما وصل إليه الطب اليوم وأثبت، أنا الآن لا أقرر أن الطب أثبت أو ما أثبت، ما أعرف، لا أتكلم في غير تخصصي، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أنا أتكلم أقول يرجع إلى الطب في هذه المسألة، وأنا ما حررتها إلى الآن، إنما سألت بعض الأطباء وقالوا ذلك، فلو تيقنت ذلك لا أتكلم. طيب المسألة السابعة، أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، هذا لا يفطر. ثم قال ولا إن اغتسل، هذا رقم كم؟ ثمانية. ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه. إذا اغتسل أو تمضمض أو استنشق كل هذا مطلوب منه، يعني شروع له أو مباح بحسب فعله، فعله في الوضوء فهو مشروع، في غيره فهو مباح، لكن لو فعل هذا المشروع أو المباح فدخل الماء إلى حلقه لا يفطر لأنه لم يتعمد. طيب قالوا ولو بالغ أو زاد على ثلاث، يعني لو بالغ في المضمضة والاستنشاق وهو منهي عن هذا، أو زاد على ثلاث مرات وهو منهي عنه فوصل إلى حلقه لا يفطر. لماذا؟ لأنه دخل إلى حلقه بغير عمد، بخلاف من تعمد تمضمض وتعمد إدخال الماء، هذا يعتبر إيش؟ أكل أو شرب. انتهينا من المفطرات، كم المفطرات وكم المستثنيات التي لا تفطر؟ اللي لا تفطر كم؟ ثمانية أظنها. خلاص اعتبروا اغتسل أو تمضمض استنشق شيء واحد لأنه متشابه. ثم قال وإن أكل ونحوه، يعني ونحو الأكل، أكل أو شرب مثلا أو أي مفطر من المفطرات، شاكا في طلوع فجر، ضعوا رقم واحد عند كلمة شاكا واكتبوا بعد قوله في طلوع فجر ولم يتبين له الطلوع، ولم يتبين له الطلوع صح صومه. انتبهوا الآن لما أقول، الآن يقول هو لو واحد أكل وهو شاك في طلوع الفجر فيصح صومه، المصنف يتكلم على الحالة التي لا يتبين فيها، لا تتبين فيها الحقيقة. أما إذا تبينت الحقيقة في كل مسألة من المسائل هذه الآن التي سيذكرها فالعبرة بماذا؟ بالحقيقة، هذا باختصار. ولذلك لما نقول من أكل يشك في طلوع الفجر، ما معنى يشك في طلوع الفجر؟ يفرقون بين الشك والظن، فالشك استواء الطرفين، والظن هو إدراك الطرف الراجح. طيب واليقين؟ واليقين لا، هذا معناته ما في راجح ومرجوح، ما في إلا علم واحد يزن به، ما عندنا إلا خيار واحد. بمعنى من رأى الشمس هذا يصير إيش؟ يظن طلوع النهار ولا يشك ولا يوقن. طيب وأما الشك والظن فهذا بحسب القرائن، يعني كيف حسب القرائن؟ إنسان مثلا استيقظ من نوم في مكان لا ساعة معه ولا نافذة، فهذا احتمال وجود النهار واحتمال دخول الليل يصير إيش؟ متساوي، ما عنده قرائن ترجح ليل أو نهار، فهذا يعتبر إيش؟ شك. لكن إذا اعتمد على ماذا؟ لكن لو رأى النهار خلاص هذا يقين، لكن لو اعتمد على الساعة واعتمد على قرائن مثل نظر في ساعة فغلب على ظن أن النهار موجود أو غلب على ظن أن الليل موجود. إذن أريد أن نميز بين الشك وبين الظن، واليقين معروف. فهذا أكل يشك في طلوع الفجر، يشك في طلوع الفجر معناه هو كان في الليل، فهل طلع الفجر أو ما طلع؟ ما عنده قرائن تؤيد طلوع الفجر ولا قرائن تؤيد عدم طلوع الفجر، فاستوى الطرفان فأكل في هذه الحالة. الآن هو مستصحب الليل ولا مستصحب نهار؟ مستصحب الليل، ولهذا قال المصنف صح صوم وكتبنا عندها ولم يتبين له طلوع الفجر. لكن لو أكل ثم تبين له أنه أكل في النهار بطل صومه. فهمت المسألة؟ طيب، إذن هذه الأولى. الثانية قال ولا في غروب الشمس، ولا اكتبوا شاكا في غروب الشمس، لا عفوا لا لا شاكا لا لا لا شاكا في غروب الشمس، هذا رقم اثنين، لا شاكا في غروب الشمس هذه عكسها. الآن هو في النهار مستصحب النهار، هل غربت الشمس هل دخل الليل؟ استوى الطرفان عنده، ما عنده قرائن ترجح الأول ولا الثاني، معناه أنه سيبقى مستصحب للنهار، فأكل في هذه الحالة يصبح إيش؟ مفطر. لماذا؟ لأنه أكل في النهار، إلا إن تبين الحال، ولذلك قوله لا في غروب الشمس اكتبوا ولم يتبين الحال. لكن هب أن هذا الشاك الذي أكل في النهار، الذي أكل مع شكه في غروب الشمس، تبين له أنه أكل بعد غروب الشمس، فالعبرة بالواقع. واضح هذا؟ إذا تبين الحال فالعبرة بالحال ولا عبرة بالخطأ البين، إذا تبين الخطأ فلا عبرة به. طيب، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. هنا مسألة ظهور الحال، تبين الحال. فلو أنه أكل يعتقد في قلبي أنه ليل بناء على الساعة مثلا، نظر في الساعة وإذا الساعة كذا والساعة مثلا خربانة أو انقلب عنده قرأها 5:30 أو قرأها الساعة مثلا 12 نهار ليل وهي نهار مثلا، فبان نهارا قضى. إذا تبين الحال فالعبرة بالحال ولا عبرة بالخطأ البين، وهي قاعدة فقهية عندهم، لا عبرة بالخطأ البين. طيب، انتقلنا إلى الجماع. تفضل يا شيخ اقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. نعم، ولو في يوم لزمه إمساكه اكتب عندها وقد أفطر. وقد أفطر إيش يعني يوم لزمه إمساكه؟ ترى الجماع في رمضان نتكلم، الكفارة هي في نهار رمضان. في يوم لزمه إمساكه، تذكرون الأيام اللي يلزمها إمساكه ولا ما في مراجعة؟ كل يوم نمسك عليكم شغلة أنتم، إيش هي الأيام اللي يلزمه إمساكه؟ يعني مثلا حائض كانت مفطرة طهرت في النهار، إيش يلزمها؟ إمساك. مريض برئ، مسافر قدم، يلزمه أن يمسك بقية النهار لحرمة النهار، حرمة الشهر، ويقضي. طيب، هذا ملزم بالإمساك، جامع تلزمه الكفارة، هذا المقصود. إذن من كان صائما في نهار رمضان أو في يوم يلزمه إمساكه، نعم، أو دبر يعني، والعياذ بالله. يجوز؟ لا يجوز، كررنا الكلام هذا، لا يجوز. هو الكلام الآن عن موضوع الفطر، هل الصوم صحيح أم لا، بغض النظر عن معصية الإتيان. قال أو دبر أكتب عندها ولو ناسيا أو مكرها، يعني الجماع ما يعذرون فيه الناسي ولا المكره. طيب، قال فعليه القضاء والكفارة، واحد واثنين، القضاء واحد والكفارة الثانية، بخلاف المفطرات الأخرى السابقة. ماذا فيها؟ فيها القضاء ولا كفارة، الكفارة في هذا. طبعا مسألة الإثم بالنسبة للفطر بغير سبب، الإثم موجود، أما إذا كان لعذر فلا. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان دون الفرج طاع رقم واحد. وإن كان دون الفرج فأنزل. إذا كان يعني الجماع يقصد دون الفرج يعني مباشرة ولم يحصل علاج، أو عذرت اثنين، أو عذرت المرأة اكتب عندها بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء فقط. واضح المسألة الآن؟ إذا كان الجماع، إذا لم يحصل جماع في الفرج وإنما في غير الفرج وحصل إنزال، إذن الكفارة عندنا فين؟ فيما إذا حصل تبه جماع واحد في نهار رمضان اثنين في فرج، هذا المقصود في الفرج وليس في غير الفرج. طيب قال فالقضاء فقط، ثم قال كمسافر جامع في صومه. المسافر جامع في صومه يعني اكتب القضاء فقط. المسافر يحل له الفطر. طيب هو مفطر الآن جامع، وش عليه؟ ما عليه إلا القضاء. أو حتى لو كان هذا المسافر صائم وأفطر بالجماع له الفطر أصلا. طيب تفضل يا شيخ. وإن جامع في يومين، وإن جاء يكتب السؤال يا أخوان، يكتب السؤال. لو سنقف لكل واحد ترى أهو إحنا جبناكم العصر الآن عشان إيش. تفضل يا شيخ. وإن جامع في يومين فكفارتان. خلاص لكل يوم كفارة. طيب وإن أما اليوم الواحد إذا عاوده في يوم واحد تفضل. وإن عاده في يومه فواحدة، بس بشرط إن لم يكن كفر الأول. واضح هذا؟ يعني جامع في أول النهار ثم كفر ثم جامع في وسط النهار، هل يصلح الكفارة تصلح للجماع الثاني اللي بعدها؟ لا طبعا، الكفارة لما سبق وليس يحتاج كفارة فعلا. لكن لو أنه جامع في أول النهار ثم في وسطه ثم في آخره والعياذ بالله فعليه كفارة واحدة لأنه أفسد صوم يوم واحد. تفضل يا شيخ. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر وله ثلاثة صور، جامع بعدين مرض أو جن، اكتبوا ثلاثة. المقصود إيش؟ إنه جامع ثم طرأ له عذر يبيح الجماع، هل يسقط الكفارة؟ لا، قال لم تسقط، ما تسقط الكفارة لأنها وجبت الآن. طيب أكمل. ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان. نعم، يعني معناه لو كان جامع في قضاء رمضان بعد رمضان لا كفارة. تفضل. وهي عتق رقبة، هذا رقم واحد. الآن هو يشرح الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة واحد. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الثاني. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا الثالث. نعم. فإن عجز سقطت، فإن عجز عن الكفارة سقطت، هذا الرابع يعني الخيار الرابع إنها تسقط، بس اكتبوا عندها بخلاف كفارة حج وظهار ويمين، ما تسقط الكفارات إلا في هذا الموضع، هذا المقصود. لأنه في الحديث الأعرابي اللي جاء ومعروف قصة الأعرابي اللي هو فيه حديث الكفارة، قال أعطاه تمرا يطعم المساكين، قال والله ما بين لابتيها أهل البيت أفقر منا، فقال أطعموا أهلك، معناها سقطت. طيب أكمل يا شيخ. فصل. كره لصائم، الآن ذكر المكروهات ورقم هذه المكروهات. تفضل. جمع ريقه فيبلعه، هذا الأول. وذوق طعام، ثاني. وعلك قوي، هذا الثالث. علك القوي ثالث. ليش العلك القوي؟ القوي ما يتحلل، أما العلك اللي يتحلل لا، هذا مفطر على طول، لكن العلك القوي مكروه. تفضل. فإن وجد طعمهما بحلقه ضع ألف، وجد طعمهما بحلقه نعم أفضل. طعمهما لحظة، طعمهما من هما؟ الضمير يعود ليش؟ طعام العلك، للطعام الذي ذاقه والعلك القوي. إذن لو ذاق الطعام الإنسان لكن ما دخل لحلقه، بقي في الفم ما يضر لكن يكره. ولو علك علكا قويا اللي هو اللبان مضغه لا يفطر إلا إذا وصل شيء إلى حلقه من هذا اللبان. طيب قال أفطر. تفضل. وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا، نعم العلك اللي يتحلل هذا كأنه قاعد يمضغ طعام سيدخل إلى بطنه. طيب إذن وجد طعمهما ألف وباء وبلع نخامة ويفطر بها. طيب تفضل. تكره قبلة، طبعا اسمعوا، بلع نخامة، عارفين النخامة وشية النخامة اللي هي البصاق بس اللي يعني يسمونه إيش؟ البلغم إذا خرج وصل للفم. الفم له حكم الخارج وليس له حكم الداخل، فإذا وصل الفم ثم رده إلى الداخل إذن أفطر. فهمت المسألة؟ نعم. قال ويفطر بها اكتبوا إن وصلت الفم. طيب ما زلنا في المكروهات. وتكره قبلة، هذا الرابع. ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته، هذا الخامس. دواعي وطئ مثل إيش؟ دواعي الوطئ يعني اللمس وكذا، الأشياء التي تثير الشهوة. طيب ويجب، هذه واجبات الآن. ويجب اجتناب ثلاثة أشياء. تفضل يا شيخ. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ثلاثة أشياء. بعد ذلك سنة. الآن سيذكر مستحبات، خمس مستحبات رقموها. وسنة. وسنة لمن شتم قوله إني صائم. نعم. وتأخير السحور. نعم. وتعجيل فطر. نعم. وكونه على رطب، فإن لم يكن فتمر وإلا فما. طيب. وقوله عنده، هذا كم دحين صار؟ الخامس. وقوله عنده يعني عند الفطر إيه؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طيب بعده. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. طيب هذا وجوبا أن يقضي عدد أيامه، لكن يسن وسن فورا متتابعة، هذا اثنين، واحد واثنين. يسن في قضاء رمضان، القضاء واجب، لكن يسن أن يكون فورا بمجرد أن ينتهي يوم العيد يشرع في القضاء فورا، هذا معنى متتابعا. إذا كانت عليه ثلاثة أربع أيام خمس أيام يقضيها متتابعة، هذا أفضل. فلو تأخر أو ترك التتابع لا يضر لأنها سنة. تفضل يا شيخ. ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر. نعم، لا يؤخر حتى يأتي رمضان السنة التي يليه. طيب إن فعل، طيب فإن فعل يعني أخر، انتبهوا ما معنى فإن فعل. فعل ماذا؟ أخر بلا عذر، هكذا، مش أخر فقط، أخر بلا عذر. فإن فعل يعني أخر بلا عذر، طبعا حرم وأطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، إذن فعليه القضاء وعليه الإطعام. فإن فعل إيش الأحكام التي تترتب؟ أطعم لكل يوم مسكينا، هذا واحد، والقضاء الثاني. طيب وإن مات، طيب وإن مات، وإن مات أطعم عنه. طيب وإن مات أطعم عنه يعني يخرجون من التركة. وإن مات يعني من أخره، أكتب عنده، وإن مات من أخره بلا عذر أطعم عنه من تركته يعني. طيب أكمل يا شيخ. ومن مات وعليه نذر صلاة أيوه أو صوم، يعني نذر صوم، أكتب عنده نذر صوم أيوه، أو نذر حج ونحوه أيوة، فعل من تركته، فإن لم تكن سنة لوليه. فإن لم تكن تركة يعني، فإن لم تكن تركة لم يترك تركة، سنة لوليه يسن. إذن انتبهوا، من مات عليه صيام نذر أو صلاة نذر أو حج نذر وهكذا، وترك تركة يجب على وليه أن يفعلها من تركته، وإن لم يترك تركة سنة لوليه أن يفعلها تبرعا. كيف يفعلها؟ يعني يصوم أو يطعم عن الصيام، إما أن يصوم أو يطعم عن الصيام. إذن يدفع لمن يصوم عنه أو لمن يحج عنه أو لمن يصوم. كم انتهى الوقت؟ إذن طيب خلاص. إذن فإن لم يكن تارك سنة لوليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.